بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: باب الإيجارات. الإيجارة هي عقد على منفعة مباحة، على منفعة مباحة معلومة بعوض معلوم. والإيجارة إما أن تكون على عين معينة، منفعة عين، أو عمل، أو عمل مثل الموظف والخادم والعامل والسائق وهكذا. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الإيجارة، وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين. لما قال عقد على المنافع يعني ليست على الأعيان، ثم يقول لازم من الطرفين، معناه أن عقد الإيجارة من العقود اللازمة وليس من الجائزة. طيب، ما الذي ينبني على كونها لازمة؟ قال: لا يملك أحدهما فسخها. أكمليش. ولا تنفسخ بموته ولا جنونه. ضع رقم 1 و2، الموت والجنون من المتعاقدين، يعني من أحد المتعاقدين، لا يفسخ عقد الإيجارة فهي لازمة. طيب، هناك أشياء تفسخ عقد الإيجارة، ما هي؟ وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها. هذا الأول، إذا تلفت السيارة التي استأجرتها انتهى العقد. الثاني، وانقطاع نفعها، السيارة أو الأرض ما عاد تنفع للسكنة، الشقة ما تصلح للسكنة، أو السيارة لا تصلح للاستعمال، أو الأرض لا تصلح للزراعة، انقطع نفعها، فعند ذلك ينقطع إيش؟ تنقطع يعني يبطل العقد. نعم. الثالث، وللمستأجر فسخها بالعيب، إذا حصل عيب، هذا الثالث، فيفسخها العيب إذا وجد في العين. طيب، سواء كان العيب قديم من قبل العقد، قديما كان أو حادثا، أو طرأ عيب على العين المؤجرة، فإن هذا يفسخ. طيب، انتقل الآن إلى شروط للإيجارة. قال ولا تصح إلا على نفع معلوم. ضع رقم 1، هذا الشرط الأول لشروط صحتها، لابد أن يكون النفع معلومة، النفع معلومة، إما بالعرف كسكن دار. طيب، كيف يعرف النفع؟ النفع إما أن يعرف بالعرف أو يعرف بالوصف. قال: نفع معلوما واحد، إما بالعرف ألف كسكن دار، لما يقال سكن الدار خلاص معروف العرف ما هو النفع، سكنة يعني سيسكن هو أولاده، يأكل وينام في الليل ويدخل وقت ما يشاء ويخرج وهكذا. وإما بالوصف، هذا باء، هذا تفصيل للنفع المعلوم. وإما بالوصف كخياطة ثوب معين، وبناء حائط، وحمل شيء إلى موضع معين، وضبط ذلك بصفاته. الشرط الثاني معرفة أجرته. اكتب رقم 2، معرفة الأجرة. طيب، أكمل. وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. وإن وقعت على عين فلا بد من معرفة العين. طيب، أكمل. ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. طيب، فهمت المسألة هذه. إذا استأجر شيئا إما أن يستوفيه بنفسه أو يستوفيه بغيره، لكن بشرط يكون مثله أو دونه. أو دونه. طيب، مثله أو دونه، يعني لا يكون أكثر منه في الضرر. يعني مثلا استأجر الشقة على أن يسكنها 5 نفر، ما يأتي مثلا 20 نفر يسكنون فيها، يتركها الواحد عنده 20 طفل يسكن، هذا أشد ضرر. لكن يمكن يستوفيها بنفسه أو يستوفيها بأسرة ثانية نفس الضرر تقريبا. طيب، أكمل. وإن استأجر أرضا لزرع فله لزرع معين، اكتب عندها معين، لو استأجر أرضا لزرع معين هل له أن يغير الزرع إلى زرع آخر؟ فهمت المسألة الجاية هذه؟ قال فله، انتبهوا، في أحيانا له أحيانا ليس له ذلك. طيب متى يباح له ذلك ومتى لا يباح؟ قال قال فله زرع ما هو أقل منه ضررا. نعم، إذن يجوز إذا كان أقل ضرر. طيب إن كان أكبر ضرر أكبر؟ لا، ليس له ذلك. اقرأ الآن. فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره، هذا الثاني. فإن كان أكبر ضرر واحد، الحالة الثانية إذا كان يخالف الضرر. طيب أكبر ضرر أو ضرر مخالف مغاير، يعني مثلا استأجرها أو استأجر الدابة لحمل القطن مثلا، فلا يحمل عليها حديد، شيء آخر، لكن أكثر ضرر كيف؟ استأجرها ليحمل عليها كذا، ها؟ كذا وزن من القطن، 100 كيلو قطن، فما يحمل عليها 200، هذا أكثر أكبر ضرر. أو يخالف ضرره ضررها، يعني لا يروح يحمل عليها حديد، شيء آخر مختلف. طيب فإن فعل فعليه ماذا؟ أجرة مثل. فعليه أجرة مثل، إذا فعل وغير يصير له عليه أجرة، لأنه هو استأجر على شيء معين لم يؤجر على الضرر المغاير، فيصير له أجرة الضرر المغاير. أكمل يا شيخ. قال وإن استأجر إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد. واضح هذا، لأنه تجاوز أو زاد لحمل شيء فزاد عليه، استأجر السيارة ليحمل عليها طن فحمل عليها أكثر، يدفع زيادة قيمة الأكثر. طيب أو استأجر السيارة ليذهب بها إلى مدينة 100 كيلو فذهب بها إلى مدينة 200 كيلو، يصير يدفع أجرة الزائد. طيب إذن فيكون عليه، لو خالف ما الذي عليه؟ عليه أجرة المثل للزائد، ضعوا رقم واحد، وعليه شيء آخر وضمان العين إن تلفت، رقم اثنين، لأن هذه الزيادة قد لا يتتلف معها الدابة أو السيارة، وقد يحصل للسيارة تلف، فإن حصل تلف يدفع الأجرة ويدفع قيمة التلف. أكمل يا شيخ. وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. نعم، بالنسبة لمن استأجر العين وتلفت العين من غير ما يتعدى فلا ضمان عليه. طيب ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه. أيوه. ولا ضمان على الأجير الذي يحيى. نايم يحيى. أيوه. طيب ولا ضمان، ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها. الذي يؤجر نفسه مدة بعينها يسمى الأجير الخاص، استأجرته لمدة شهر كامل، في الشهر 1000 ريال 2000 ريال، هذا أجير خاص يسمى. يقول الأجير الخاص في مسألة الضمان يختلف عن الأجير العام. من هو الأجير العام؟ الأجير العام الذي تذهب مثلا، تذهب إلى دكانه خياط فتستأجره في خياطة ثوب، الآن هل هذا صاحب الدكان هو أجير عندك متفرغ لك؟ لا، هو يخيط لك ولغيرك، فيقال له أجير عام. الفرق بين الأجير العام والخاص في الضمان، قال إن الأجير الخاص لا ضمان عليه، نعم، فيما يتلف في يده من غير تفريط. الأجير الخاص ما يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. طيب وأما الأجير المشترك سيأتي كلامه، الأجير العام اللي هو المشترك، الأجير قال له المشترك. طيب ولا على حجام أو خت أو رقموا هذا، الحجام والختان والطبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة، هذا ألف، ولم تجن أيديهم، هذا باء. إذن الحجام والختان والطبيب إذا كانوا ماهرين في الصنعة ولم تجن أيديهم، ولم تجني أيديهم. كيف لم تجني أيديهم؟ يعني الختان ما أخطأ وقطع، أو الطبيب أخطأ وقطع، أو الحجام أخطأ يعني قطع وأصاب ضرر، ما جنت يده، فهذا لا يضمن. أما إذا جنت يده فإنه يضمن، يعني هو يقطع فزاد في القطع يضمن. إجل متى ما يضمن؟ إذا لم تجني يده. طب كيف ما جنت؟ يعني مثلا قطع قطع صحيح، لكن تلوث المكان، أو مثلا التهب المكان ومرض، هو لم يخطئ في القطع، لا ضمان عليه. وكذلك لو لم يكن حاذقا وتعرض للحجامة أو الختان أو الطب فإنه يضمن. طيب، كذلك الراعي لا يضمن ولا على الراعي إذا لم يتعدى، لا يضمن بدون تعدي. طبعا ما في أحد لا يضمن إذا تعدى، ما في. فإذا قلنا أي أحد لا يضمن معناه إلا إذا تعدى. طيب، بقي الأجير المشترك، إلى الآن ما عرفنا حكمه. قال: ويضمن القصار والخياط، اكتبوا عندها الأجير المشترك، وهو من قدر نفعه بالعمل. قال: ويضمن القصار، القصار زي الغسال عندنا اللي يغسل الملابس، والخياط، أيوة، ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. هذا الفرق، هؤلاء يضمنون ما تلف بعمله، يعني الغسال هو يغسل مزق الثوب، أو الخياط هو يقص الثوب أتلف الثوب، يضمن دون ما تلف من حرزه. لكن لو أنه غسل الثوب تماما، أو خيط الثوب، أخاط الثوب تماما ووضعه في الدكان فسرق الثوب، لا يضمن. فهمت المسألة؟ وضعه في حرزه لا يضمن، أما لو وضعه في غير حرزه فيضمن، لأنه مقصر يعتبر. أكمل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: باب الغصب، وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. هذا التعريف، تعريف الغصب، ضعوه بين معكوفتين واكتبوا تعريف الغصب. أكمل. استيلاء الإنسان على مال الغير بغير حق، اكتبوا قهرا، قهرا، بخلاف السارق. السارق ما يأخذها قهر، يأخذها خلسة. طيب أيوه. من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة. طيب، ما الذي عليه الغاصب؟ رقموا ما الذي يلزم الغاصب. أولا، واحد، عليه رده. اثنين، وأجرة مثله إن كان له أجرة. أيوة، أجرة مثله مدة إيش؟ مدة مقامه في يده. طيب، هذا الثاني. والثالث، وإن نقص فعليه أرش نقصه. هذا الثالث. فهمت المسألة الآن؟ نعم. طيب، نطبق على إيش؟ على نقول غصب سيارة مثلا، فعليه أن يردها، وعليه أن يدفع أجرة السيارة مدة الغصب، مثلا غصبها شهر فيدفع أجرتها لمدة شهر. وإن نقص فعليه أرش نقصه. طيب، والسيارة خلال الشهر استعمالها في هذا الشهر أنقص قيمتها، يدفع نقص القيمة. طيب، بقي الحكم الرابع. قال: وإن جنى تفضل، فأرش جنايته عليه. وإن جنى، من اللي جنى الآن؟ الغاصب. لا، المغصوب. وإن جنى يعني المغصوب، وهذا يتصور أنه يكون المغصوب عبد، أو المغصوب حيوان، دابة. طيب، سواء جنى على سيده أو أجنبي. وإن جنى يعني المغصوب، فأرش جنايته عليه، على من؟ على الغاصب. اكتبوه، وإن جنى أي المغصوب، فأرش جنايته عليه يعني على الغاصب. طيب، أفرض أنه العبد أتلف شيئا، من الذي يتحمل هذا التلف؟ الغاصب. سواء جنى على سيده أو على أجنبي. أكمل الخامس، باقي الحكم الخامس. وإن جنى عليه أجنبي. هذا الخامس، حكم الخامس، إذا كان الذي جنى عليه على المغصوب أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. طيب، وإن جنى عليه يعني المغصوب، إن جنى على المغصوب يعني، إذا كان واحد ثاني جنى عليه فلسيده تضمين من شاء منهما. طيب، السيد المالك يضمن الغاصب أو يضمن من أتلف. طيب، باقي الحكم الخامس. السادس شير. السادس عفوا، السادس السادس ما هو؟ متعلق بالزيادة والنقص. لو أن المغصوب زاد في فترة الغصب، فالزيادة هذه للمالك، ما يقول الغاصب أنا أريد الزيادة هذه لي. طيب، أكمل. وإن زاد، وإن زاد المغصوب رده بزيادته، سواء سواء كانت متصلة أو منفصلة. لا، إيش بعدها عندك؟ وإن زاد أو نقص رده. لا لا، إذن أعد. وإن زاد المغصوب، أعد العبارة. وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء. إيه، عشان ما عندكم النقص. طبعا إن زاد المغصوب رده بزيادته، وإن نقص ضمن نقصه. اكتبوها إلا إذا كان ستأتي بعد قليل في نسخكم. ونقص رده بزيادته، خلاص دعها أجل. طيب، إذن إذا زاد المغصوب، انتبهوا، زاد المغصوب يرده بالزيادة، نقص المغصوب يرده ويدفع قيمة النقص. طيب، ما رأيكم زاد ونقص، زاد من جهة ونقص من جهة، فيرده بالزيادة ويدفع قيمة النقص. طيب، تفضل. وإن زاد المغصوب رده بزيادته، سواء كانت متصلة أو منفصلة. وإن طيب، عرفت المتصلة والمنفصلة. المتصلة مثل السمن. نعم. والمنفصلة مثل الولد. أكمل. وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه. أيوه. سواء زاد بفعله أو بغير فعله. نعم، حتى لو كان الغاصب هو الذي صنع أمرا يزيد قيمة المغصوب، هذا العمل هدر. طيب، فلو نجر الخشبة بابا، هذا مثال، الخشب اغتصب الخشب ثم جعله أبواب، قد تكون قيمة الباب أغلى من الخشب. أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما. أيوة. وضمن نقصهما إن نقص. إذا فرضنا أنه تحويل إلى باب ينقص فيضمن النقص. أكمل. ولو غصب قطلا فغزله، أو غزلا فنسجه، أو ثوبا فقصره، أو فصله وخاطه. فقصره يعني غسله، بيضه. أيوة. أو حبا فصار زرعا، أو نوى فصار شجرا، أو بيضا فصار فرخا. فكذلك، ما معنى فكذلك؟ يعني يرده بزيادته ونقص، وإن كان حصل فيه نقص يضمن النقص. طيب، أكمل. وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. طيب، غصب العبد وهو جاهل فزاد بتعليمه، تعلم العبد صنعة، أصبح العبد بدل ما يساوي 10,000 يساوي 20,000، ثم نسي هذه الصنعة وهو في حالة الغصب، نسي الصنعة، فالآن سيرد العبد كما أخذه، لا يعرف الصنعة، هل يرد شيء معه؟ نعم، يرد قيمة الزيادة التي ذهبت. فهمت علي؟ لأنه زاد ثم نقص عند الغاصب، فالزيادة هذه محسوبة، إذا رد يرد الزيادة. طيب، الزيادة ذهبت يضمنها. طيب، أكمل يا شيخ. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه، قال في البداية هذه، قال ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. نعم. طيب، وإن تلف، تفضل. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا. ألف، فعليه مثل ألف وقيمة. إذا كان موجود، إذا كان المغصوب، شوف هي ثلاث صور، إما أن يكون المغصوب موجود فيرده بعينه، ليس موجودا يرد مثله، ليس مثليا يرد قيمته. تفضل. وقيمته إن لم يكن كذلك. قيمته باء أكمل. ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة. طيب إيش معنى هذا؟ هو الآن أعطاه قيمة ثم استطاع أن يرده، رده وأخذ القيمة، هكذا. والمذهب لا، إذا رد القيمة خلاص لا يستبدل القيمة. المؤلف يقول لا، إذا كان ما استطاع فيعطيه القيمة، فإذا أعطاه القيمة ثم وجد المغصوب يرد المغصوب ولا يبقى على القيمة؟ طيب مصنف يقول يرد المغصوب بعينه. أكمل يا شيخ. وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه. ما لا يتميز ألف، بشيء لا يتميز به لكن من نفس الجنس. مثلوا لي، مثل إيش خلط؟ إيش بر ببر، من نفس شعير بشعير، فعليه مثله منه، فعليه مثله منه، يعني هو غصب كيلة بر وخلطها بكيلة ثانية، كم لصاحب البر؟ كيلة من هذا المخلوط. أكمل. وإن خلطه بغير جنسه. هذا باء. طيب فماذا عليه؟ خلطه بغير جنسه معناه إيش؟ معناه يعني بر بشعير مثلا، فعليه مثله من حيث شاء. طيب فعليه مثله من حيث شاء، معناه أنا لي كيلة بر جيبها من أي مكان لكن ليس منه لأنه اختلط هذا. طيب وإن غصب. وهناك رأي آخر في المذهب، وهو المذهب هما شريكان بقدر ملكيهما، يصير هذا المخلوط من غير جنسه هو إيش؟ شركة بين فلان وفلان. طيب وكلام المصنف الموفق الحقيقة موفق فعلا، كيف تدخلني في شراكة أنا لا لي علاقة بها ولا شيء، مدام خلطت مالي فأعطني بدله أو خلصه من هذا. طيب أكمل يا شيخ. وإن غصب أرضا فغرسها. أيوة، غصب أرضا فغرسها، كيف نسوي؟ الغاصب غرس في الأرض، فما الذي يلزمه؟ ستلزمه أربعة أشياء، مر عليها يا شيخ. أخذ بقلع غرسه. لا، أخذ بقلع غرسه، نلزمه أن يقلع غرسه. طيب اثنين، وردها ويرد الأرض. ثلاثة، وأرش نقصها وقيمة النقص اللي حصل في الأرض بسبب الغرس. وأجرتها. أربعة، وأجرتها إذا مضت مدة الأرض عند الغاصب، مدة تستحق أجرة. أكمل الآن. وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع. هذا موضوع ثاني، إيش الفرق بين أول وبين الآن؟ وإذا غصب أرضا فغرسها، هذا أول. وهنا إيش؟ فزرعها. طيب إيش الفرق بين غرسها وزرعها؟ غرسها غرس شجر له ساق، زرعها الزرع اللي ما له ساق، طيب اللي يخرج مرة وينتهي أو يحصد مرات وينتهي. طيب وإن كان زرعها فالأمر يختلف. تفضل. وإن زرعها. وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها. بس وإن زرعها، ترى هذه إذا كان زرعها لها صورتان، الصورة الأولى إنه يزرعها وينتهي ويأخذ الزرع تنتهي القصة، ها؟ إيش له الآن؟ له الأجرة. قال أعد. وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها. نعم. وأجرتها لأنه استخدم أرضي في زراعة له تخصه. الصورة الثانية، وإن أدرك الزرع، يعني غصبها وزرعها وفي أثناء الزرع ما زال باقيا، استطعت أن أرد أرضي. قال وإن أدرك الزرع مالكها قبل حصاده. أيوة، ما الحكم؟ هناك قلنا يدفع الأجرة، هنا ماذا نقول له؟ خير بين المالك. نعم. خير المالك بين إيش؟ بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته. بين ذلك، لا العبارة ما هي كذا، خير بين إيش؟ أنا ما سألتكم ترى، تفضل. أيوة هكذا العبارة، خير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة، يخير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة، يعني مثل الأولى خلاص يخليه يبقى إلى أن ينتهي من الزرع ويأخذ زرعه. وبين أكمل الآن، وبين أخذ الزرع بقيمته، وهذا الخيار الثاني. إذن هو يخير بين أمرين، الخيار الأول ما هو؟ يتركه حتى يتركه ويأخذ أجرة، والخيار الثاني يأخذ الزرع ويدفع قيمته، يأخذ الزرع ويدفع القيمة، قيمته يعني اللي هي نفقته، يعني مثل قيمة البذر وعوض الحرث والسقي وهكذا. أكمل. وإن غصب جارية فواطئها وأولدها، ما الذي يلزمه؟ لزمه الحد. لحظة، ستلزمه عدة أمور، أشياء كثيرة، خلوكم معي. إذا أخذ الجارية ووطئها وأولدها، أليس هذا الزنا؟ نعم هذا زنا ترى. طيب ما الذي يلزمه؟ الآن عدوا الأشياء التي تلزم، تفضل. لزمه الحد، يقام عليه الحد، هذا واحد. الثاني وردها، الثاني هذا ردها، ثلاثة. ورد ولدها، أربعة. ومهر مثلها، ومهر مثلها يدفع لها مهر المثل، طيب خمسة. وأرث نقصها، قيمة النقص، لو أن هذه الجارية بسبب هذا الوطئ أو الولادة نقصت قيمتها يدفع قيمة النقص، قيمة النقص ما لها علاقة بالمهر المثل. طيب السادس، وأجرة مثلها، وأجرة مثلها لأنها حبسها، لأنه حبسها عنده مدة، فلو أنه جاء بخادمة سيدفع أجرة، فيدفع أجرة مثلها. طيب انتهينا خلاص، انتقل الآن لمسألة ثانية أيضا تتعلق بالجارية. قال وإن باعها، يعني الغاصب، اقرأ يا شيخ. وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم. فهمت المسألة هذه؟ الآن ليس الغاصب وطئها، اللي وطئها من اشتراها من الغاصب وهو لا يعلم، أما لو يعلم فهو زاني الثاني هذا أيضا. طيب فوطئها وهو لا يعلم، فما الذي عليه؟ ثلاثة أشياء، تفضل. فعليه مهرها، هذا الأول. وقيمة ولدها إن أولدها، هذا الثاني. وأجرة مثلها، وأجرة مثلها لأنها بقيت عنده. طيب الآن هذا المشتري ما يعلم، طيب فسيدفع هذه الأشياء كلها، لكنه سيرجع على الغاصب، يروح يطالب الغاصب اللي ورطه بهذه الأشياء. اقرأ. ويرجع بذلك كله على الغاصب. على الغاصب، انتهى باب الغصب. أكمل. قال المؤلف رحمه الله باب الشفعة. أيوه. هذه الثلاثة الأبواب تقريبا أصعب أبواب، الإجارة والغصب والشفعة آخرها. طيب تفضل. ما هي الشفعة؟ عرفها المصنف قال وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. خلاص هذا التعريف بين قوسين، استحقاق الإنسان يعني الشفعة تجعل الإنسان يستحق أن ينتزع حصة شريكه ممن اشتراها منه. واضح المسألة؟ طيب أبسطها بمثال، أنا وأخي عندنا أرض، والأرض بيننا نصفين، أو عمارة بيننا نصفين نملكها. طيب إذا قررت أن أبيع نصفي لشخص ثالث، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن يجوز لأخي اللي هو شريكي، بلاش أخي، شريكي، يجوز لشريكي أن يمنعني من بيعها لآخر وأن يأخذها هو، لأنه يقول إذا كنت ستبيع نصيبك لرجل بعيد ثالث بعيد ولا قريب، قد أبيعها الأخي الثاني، لكن إذا كنت ستبيع الحصة هذه لطرف ثالث فأنا الشريك معك أولى بهذه الحصة. واضح المسألة؟ فأنا أولى بها. طيب فله أن يمنعني من البيع وأن يشتريها هو بنفس القيمة، لكن لو أني بعت فعلا ثم علم فله بحق الشفعة أن ينتزع هذه الحصة التي بيعت بنفس القيمة، يعطيه القيمة التي دفعها لي، يعني نعطي للمشتري الطرف الثالث يعطيه الثمن ويأخذ الحصة. واضح المسألة؟ لها أحكام طبعا، لها شروط ولها أحكام سنعرفها، لكن هذه الصورة العامة. قال المصنف: ولا تجب إلا بشروط سبعة. الأول منها أحدها البيع. البيع أيوة. فلا تجب. إيش يعني البيع؟ أنا أقول شريكي له حق الشفعة. يعني إيش حق الشفعة؟ انتزاع. يعني انتزاع هذه الحصة التي بعتها للطرف الثالث. له الحق متى؟ له الحق لو أني أنا بعتها، أما لو وهبتها لأحد فليس له الحق أن يقول لا أنا أولى بالهبة. هذا كلام معقول؟ لا، ما أنت أولى بالهبة ولا شيء. واضح؟ طيب، ليس له الحق لو أني وقفتها، قلت هذا النصف الذي أملكه وقف لله تعالى، ليس له الحق أن يقول لا أنا أخذها. طيب، لو أني دفعت نصف الأرض مهر لامرأة عشان أتزوجها، قلت مهرك نصف الأرض هذه أو نصف العمارة هذه، هذه معناه أنها امرأة نادرة ذي اللي تستاهل، اللي مهرها نصف عمارة. طيب، فليس له أن يقول أنا أحق بها. الآن اقرأ. البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق. نعم. طيب، ولا عوض خلع ولا صداق. عوض خلع معناه المرأة هي اللي تملك النصف وتقول للزوج اتركني لله تعالى ما أريدك، خذ نصف العمارة هذه مقابل أن تخلعني. معناه أنه هذا الرجل كمان نادر في الشر والإيذاء، حتى أن أعطته نصف العمارة عشان تتخلص منه ومن شره. طيب، إذن لابد أن يكون، هو قال البيع، والعبارة الأدق أن يقال الشرط الأول انتقال الحصة بعوض مالي. هو قال بيع، وقد لا تكون بيع، قد يكون أي عوض آخر مالي. تفضل. قد يكون صلح. تفضل. الثاني أن يكون عقارا. أكمل. وما يتصل به من الغراس والبناء. عقارا يعني لا يكون منقول. لو كنا اشتركنا أنا وشريكي اشتركنا في شراء سيارة، سيارة منقولة، أنا أملك نصفها وهو يملك النصف، هذه ما فيها شفعة. لو أردت بيع نصفي ليس لشريكي أن يتدخل، لأنه الذي ورد في السنة أن الشفعة في العقار. الثالث أن يكون شخصا مشاعا، يعني حصة مشاعة، حصة. تفضل. فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. المقسوم مثل الجيران. لاحظوا الآن، عمارة بيني وبين شريكي، لو قسمناها نصفين أنا بدرجي هو بدرجه وبيننا حد جدار، أصبحنا شركاء ولا جيران؟ جيران. الجار لا، ليس له أن يطالب بالشفعة. أكمل. لقول جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في نعم. كل ما لم يقسم. نعم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيه، لأنهم جيران. الرابع أن يكون مما ينقسم، يعني عقار يقبل القسمة. طيب، في عقار لا يقبل القسمة؟ نعم، العقار الصغير ما يقبل القسمة، لو قسم ما ينتفع به أحد. هذا الصغير الذي لا يقبل القسمة لا تدخله الشفعة، يمكن تبيع حصتك وشريكك لا نصيب له ولا حظ له في الشفعة. اقرأ. فأما ما لا ينقسم كالبئر والحمام ونحوهما فلا شفعة فيه. طبعا هذا المذهب، وعنه فيه شفعة لأن الضرر فيه قد يكون أكبر. الخامس أن يأخذ الشقص كله. الشقص يعني الحصة، أن يأخذ الشقص كله. الآن قلت لكم أنا في مثالي أني أريد أن أبيع نصف بيتي، فالجار الشريك يقول أنا لي حق الشفعة وأريد أن أشتري منك ليس حصتك كاملة، أبغى أخذ نصفها بس. لا، إما أن يأخذ الحصة كاملة أو يدع. اقرأ الآن. فإن طلب بعضه سقطت شفعته. نعم. ولو كان له شفيعان ف... فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. هذه مسألة ثانية. لو كنا ثلاثة مثلا، لو كنا ثلاثة بالتساوي ثلث ثلث ثلث، وأنا أردت أن أبيع حصتي، فمن يستحقها؟ الشفيعين يستحقها، الشفيعان. كل واحد يأخذ كم؟ نصف الحصة. هذه إذا كانت شركتنا مثل بعض، لكن لو فرضنا أنها ليست كذلك، أنا أملك 25% وشريكي الثاني 25 والثالث 50%، وأردت أن أبيع الحصة، كيف تنقسم حصتي؟ ثلثين وثلث. طيب، هب أن الشركاء الاثنين اللي معي واحد فيهم لا يريد الشراء والثاني يريد الشراء، يشتري الحصة التي يستحقها ولا يشتري كامل المبيع؟ كامل الشخص، ما يقول لا أنا أملك الربع الثلث أخذ النصف بس، يأخذ الكامل. وهذه المسألة التي الآن ستأتي. قال وإن فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. نعم. الشرط السادس. السادس إمكان أداء الثمن. طيب، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته. نعم، يعني يريد الشفعة لكن ما عنده مال، تسقط الشفعة. أكمل. وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله. أيوه. وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته. أيوه. انتهى. نعم. مسألة جديدة. أيوه. إذا حصل خلاف في قدر الثمن وليس هناك بينة، فما الحكم؟ اقرأ. وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. يعني للبائع، للبائع. الآن أنا أقول أبغى حق الشفعة من شريكي، أقول له بكم بعت الحصة؟ قال بألف ريال، والمشتري يقول لا بألف وخمسمية. كلام المشتري هو الذي، لأن المشتري هو الذي دفع وليس البائع. طيب السابع. السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم. فإن أخرها بطلت شفعته. نعم، إذا علم بأن الحصة بيعت، حصة شريكه بيعت، ولم يطالب فورا تسقط، ليس له أن يطالب. طيب، إلا في حالات، ما هي؟ إلا أن يكون عاجزا عنها. لماذا عاجز؟ عاجز بماذا؟ لغيبة. عاجز عنها يعني عاجز عن المطالبة فورا، لغيبة، لكونه غائب. تفضل. لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر. طيب. فيكون على شفعته متى قدر عليها. لكن يعني معناه إذا رجع من الغيبة أو خرج من الحبس يطالب، أو شوفي من المرض. لكن لو كان هو في هذا الظرف واستطاع أن يشهد، فيلزمه أن يشهد ويقول اشهدوا أني أطالب بالشفعة. قال إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. إذن يلزمه إذا تعذر عليه الطلب على الفور أن يشهد، فإن تعذر عليه الطلب على الفور والشهادة والإشهاد يعني لا بأس. خلاص. طيب أكمل. فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم. كيف يعني؟ يعني الحصة بيعت لواحد الأول اسمه، ثم الأول باعها للثاني، ثم الثاني باعها للثالث، فللشريك أن يأخذها من الثالث، له ذلك أن يأخذها من الثالث ويعطيه المبلغ الذي دفعه، وله أن يأخذها من الثاني ويعطيه المبلغ الذي دفعه. فإن أخذها من الثاني أعطاها المبلغ وأخذ الحصة، الثالث الآن دفع مبلغ ولم يأخذ شيء، فيرجع الثالث على الثاني. طيب لو أخذها من الأول، دفع للأول قيمتها التي دفعها وأخذ الحصة، إذن الثاني سيرجع على الأول يقول طب اعطني القيمة اللي أعطيتك إياها، والثالث سيرجع على الثاني ويقول اعطني القيمة التي أعطيتك إياها. تفضل يا شيخ. فإن أخذ من الأول رجع على الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني، ومتى أخذه وفيه غرس. هذه مسألة جديدة. نعم. إذا أخذ الحصة وفيه غرس أو بناء للمشتري، الذي اشترى الحصة غرس فيها شجرا أو بنى، فماذا يفعل الآن؟ الشريك يريد أن يأخذ الحصة، طيب سيأخذ الحصة فيها شجر للرجال أو فيها بناء، فما الحكم؟ اقرأ. أعطاه الشفيع قيمته، قيمة الغرس أو البناء. طيب أفرض أن المشتري قال لا أنا ما أريد أبيع، أبغى غرسي، سأأخذ النخل هذا أشيله معي، له أم ليس له ذلك؟ ماذا يقول المصنف؟ إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه. فهمت عليه؟ لو قال المشتري لا أريد أن أنزع هذا الغرس وأخذه معي، له ذلك أم ليس له ذلك؟ نعم. قال المصنف له من غير ضرر فيه، لا تقول له من غير ضرر، يعني لو كان خلع هذا الغرس قلعه يضر بالأرض ليس له، فهمت المعنى؟ يقول من غير ضرر فيه، وهذا حقيقة اختيار موفق، لكنه أحد الوجهين. والوجه الثاني وهو المذهب للمشتري أن يقلع غرسه سواء أضر بالأرض أو لم يضر، يعني المذهب له أخذه ولو مع الضرر. طيب أكمل يا شيخ. وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبقا إلى الحصاد أو الجذاذ. واضح. الآن أبغى أخذ الحصة ممن اشتراها، أنا الشفيع أريد أن أخذ الحصة، أخذت الحصة لكن في ثمر، الثمر كأني اشتريت، الآن كأني اشتريت منه، الثمر يكون للبائع ولا للمشتري كما مر معنا؟ المشتري. الثمر البادي للبائع. للبائع. طيب وكذلك لو كان في زرع، الزرع يكون للبائع ولا للمشتري؟ الجزة الأولى. الجزة الأولى لصاحبها للبائع والباقي للمشتري. أكمل الآن. وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد. شقصا يعني حصة في عقار، وسيفا يعني الآن حصة سارت في ماذا؟ في منقول. الشقص يدخله الشفعة والسيف لا يدخله الشفعة، فكيف نفعل؟ قال المصنف إيش؟ فللشفيع أخذ الشقص بحصته. نعم، يعني نشوف هو اشترى الأرض مع السيف بقيمة كذا، نقدر كم قيمة الأرض، كم حصة الأرض من الثمن، وكم حصة السيف من الثمن، وله أن يطالب بالأرض لا بال يعني بحق الشفعة في الأرض، لكن ليس له أن في السيف ليس له حق الشفعة. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كم باقي يا شيخ؟ 8 دقائق. ها؟ 8 دقائق. نكمل؟ ما نقدر. لا. طيب خلص. إذا نكتفي بهذا، وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله تعالى. هلا. ها؟ كيف؟ إيش هو؟ السيف، سيف يعني أي شيء منقول، يعني يقول لو أنه اسمع هو شريكه الآن باع حصته في الأرض مع حصته في السيف، يعني بيني أنا وأخي شركاء في السيف وشركاء في الأرض، فأنا بعت حصتي في الأرض وبعت حصتي أيضا بالسيف في السيف بثمن واحد، شريكي الآن في الأرض له أن يطالب بحق الشفعة، لكن ما يطالب السيف. ما شفت قطع الروس؟ ليش تقطع الروس؟ مستغرب من المثال. كيف سيف؟ أين مقصود سيف؟ أو سيارة أو أي شيء آخر. طيب أنت وضع أحسن. تفضل. ليه؟ إيه؟ ليه؟ الحد. إيش الحد؟ حد نقيم عليه حد، إذا كان هو محصن ولا غير محصن ولا إيش بك؟ حد. ما تعرف الحد؟ رجم أو جلد؟ طبعا المهر مقابل إيه؟ من فين جبت المعلومة هذه؟ من عندك هذه ولا من راسك؟ ما في شيء اسمه إذا زنى بامرأة إذا زنى بامرأة غصبا فإنه يلزمه الحد ويلزمه المهر، فهمتني؟ أما الزانية التي ليست مختارة والعياذ بالله هذه لا، ليس لها مهر. نعم، ايوه، بعذر ولا بغير عذر؟ إيه؟ يطال. اللي اخذ المشتري طبعا، صح، اي صحيح، بالقيمه. نعم، بالقيمه، بالقيمه الاولى. ولذلك اللي عنده شريك لا يبيع لين يشوف شريكه يرغب او لا، فان كان يرغب يبيعه، ما يرغب يثبت هذا انه هو رفض حتى لا ينكر. اعرف شيخنا، هنا في التجاره تفضل، من استأجر أرض، من استأجر أرض، من استأجر شيء.